تفيد الأنباء أن منظمات النساء القادمة من مختلف مناطق كوريا الجنوبية مثل كيمتون وسونجو أقامت مؤتمرا صحفيا في سيول ياماساني من هذا الشهر ونبذت فيه محاولات وزارة الدفاع العاملة لنشر الصوت قائلة إنه إذا تم نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية فلا يكون أي مكان منها ناحية عن موقع نشره مأمونا.